الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في منزلة السماع: فأما المسموع فعلى ثلاثة أضرب: أحدها مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله ورضي عنهم به، والثاني مسموع يبغضه ويكرهه ونهى عنه ومدح المعرضين عنه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، الثالث مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه ولا مدح صاحبه ولا ذمه، فحكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمشام والمطعومات والملبوسات المباحة. فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم، وحرم ما أحل الله، ومن جعله دينا وقربة يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله وشرع دينا لم يأذن به الله وضاهأ بذلك المشركين. قال: فأما النوع الأول الذي يحبه الله ويرضاه فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه وأمر به وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا، وهم القائلون في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهو سماع آياته المتلوة التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه، وهو على ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسة الأذن، وسماع فهم وعقل، وسماع فهم وإجابة وقبول، والثلاثة في القرآن. فأما سماع الإدراك ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمن الجن قولهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وقوله: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهذا سماع إدراك، لأنهم كانوا يبحثون عن سبب حراسة السماء، فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الصبح بأصحابه بنخلة، فسماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة. وأما سماع الفهم فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة بقوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، الموتى الكفار لأنهم كالأموات لأنهم لا يسمعون، ولا تسمع الصم الدعاء، وأيضا الكفار هم الصم لأنهم لم يفهموا القرآن. وقوله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. لو كان هذا السماع المنفي سماع الحاسة لما قامت الحجة ولما عذبوا وذموا على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أربعة يقوم لهم العذر عند الله: منهم رجل أصم يقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، لكن هؤلاء الذين قال الله وما أنت بمسمع من في القبور الكفار مذمومون على عدم سماعهم على عدم فهمهم، كما قال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا كان يقول منذ قليل. يستمعون ده في إثبات صفة حاسة السمع وأنهم يسمعون الصوت، ولكن لشدة الإعراض لا يفهمون والعياذ بالله، مع أنه كلام يفهمون مثله وهو بلغتهم وبلسانهم وقد بين لهم، ولكن لشدة الإعراض عنه لم يفهموا، حتى قالوا للمؤمنين ماذا كان يقول. كما تسمع إنسانا يخاطبك محاضرة أو درسا أو محاورة وأنت تفكر في أمر آخر فلا تركز معه، فبعد قليل تقول ماذا كان يقول، لم أفهم شيئا، ونعوذ بالله من عدم الفهم. يقول فالتخصيص ها هنا لإسماع الفهم في قوله إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، التخصيص ها هنا لإسماع الفهم والعقل، وإلا فالسمع العام لو الحسة الذي قامت به الحجة لا تخصيص فيه. ومنه من سماع الفهم قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم، وإلا فهم قد سمعوا سمع الإدراك. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي ولو أفهمهم لمن قادوا ولا انتفعوا بما فهموا، كاليهود الذين فهموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتيقنوا من ذلك ولكن أعرضوا ولم ينقادوا. يقول لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم من الانتفاع بما سمعوا. قال وأما سماع القبول والإجابة ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة، مثمر للطاعة. والتحقيق أنه متضمن سمعنا وأطعنا للأنواع الثلاثة: سمعوا، أدركوا، فهموا، استجابوا. وأنهم أخبروا أنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه واستجابوا له. ومن سمع القبول قوله تعالى وفيكم سماعون لهم، فيكم سماعون للمنافقين، أي قابلون منهم مستجيبون لهم، هذا أصح القولين في الآية. يعني هناك من يسمع نصيحة المنافقين وليست بنصيحة، إنما هي من جنس نصيحة إبليس. هناك من يقبل باطلهم، هناك من يقبل شبهاتهم وشهواتهم. وأما قول من قال فيكم عيون لهم وجواسيس فضعيف، فإنه سبحانه أخبر عن حكمته في تثبيطهم عن الخروج بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد والسعي بين العسكر بالفتنة، وفي العسكر من يقبل منهم ويستجيب لهم، فكان في إقعادهم عنهم لطفا بهم ورحمة حتى لا يقعوا في عنة القبول منهم. وأما اشتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم فعلى تعلق له بحكمة التثبيط والإقعاد، ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم، وهو سبحانه قد أخبر أنه أقعدهم لئلا يسعوا بالفساد في العسكر ولئلا يبغوهم الفتنة، وهذه الفتنة إنما تندفع بإقعادهم وإقعاد جواسيسهم وعيونهم. وأيضا فإن الجواسيس إنما تسمى عيونا، هذا المعروف في الاستعمال، لا تسمى سماعين. لكن كلمة سماع أصلا يكثر السمع لهم، أي يسمع وينقل لهم، هذا الكلام محتمل ويكون في اطلاعهم على أخبار المسلمين أثناء المعركة من خلال من يتسمعون لهم وينقلون الكلام، خطر على العسكر بلا شك، يعني ما ضاعفه كلام فيه احتمال وله وجه، وهو أن الجبهة الداخلية كما يسمونها الآن تتعرض للخطر إذا كان هناك من ينقل الكلام وينقل تفاصيل ما يقع من الأحداث لهؤلاء المنافقين فيزدادوا مكرا وكيدا. يقول أيضا فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانهم اليهود سماعون للكذب أكلون للسحت، أي قابلون له، سماعون الكذب أي يقبلون الكذب. والمقصود الشواهد دي شواهد لغوية على معنى السمع بمعنى القبول. المقصود أن سماع خاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكا وفهما، إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة. وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماع، وهو سماع الآيات لا سماع الأبيات، مش سماع الشعر. في القرآن كله مدح سماع المؤمنين للقرآن، وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان، وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء، وسماع المراشد لإسماع القصائد، وسماع المراشد لا سماع القصائد، وسماع المراشد يسمع ما يرشده لا سماع القصائد، وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنيين والمطربين. فهذا السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب، وسائق وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح، ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات، ومناد ينادي للإيمان، وذليل يسير بالركب في طريق الجنان، وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فالق الإصباح، حي على الفلاح حي على الفلاح. فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة، وتبصرة لعبرة، وتذكرة لمعرفة، وفكرة في آية، ودلالة على رشد، وردا على ضلالة، وإرشادا من غي، وبصيرة من عمى، وأمرا بمصلحة، ونهيا عن مضرة ومفسدة، وهداية إلى نور، وإخراجا من ظلمة، وزجرا عن هوى، وحثا على تقى، وجلاء لبصيرة، وحياة لقلب، وغذاء ودواء وشفاء، وعصمة ونجاة، وكشف شبهة، وإيضاح برهان، وتحقيق حق وإبطال باطل. هذا كله من فوائد سماع القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.